بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما تزخر به نصوص الكتاب والسنة من عظيم البشارة لأهل التقوى والإنابة إلى الله جل شأنه بحسن العاقبة يوم المعاد، وأن الآخرة عند مالك يوم الدين لهم خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم، ما تزخر به تلك النصوص من ذلك هو دعوة ربانية متجددة إلى سلوك هذه السبيل والصبر على ما قد يعترض السالك من مصاعب ومتاعب من داخل النفس ومن خارجها، لأن التقوى وهي مشكاة الخير والفضائل جديرة بالكثير الكثير من الجد في أخذ النفس بها، وحسبك أنها عنوان السلامة في العقبة وطريق المؤمن إلى الفوز في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا ما يدعو إلى التذكير بآخر ما وقفنا عليه من النصوص التي تحمل هذه البشارة، أعني قول الله جل ثناؤه في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فكل ما ذكر من السقف والمعارج والأبواب والسرر من الفضة والذهب إنما هو متاع الدنيا لا يلبث أن يزول، وهو لا يعود على من جعل له وأعطيه بشيء من السعادة الأبدية. أما السعادة الأبدية التي لا تنقطع ولا تزول، إذ أكلها دائما وظلها، ويتمتع أهلها بالنعيم المقيم خالدين فيها أبدا، فقد ادخرها الله لأحبائه البررة المتقين الذين عبدوه حق العبادة وأخلصوا له في القول والعمل، وليست كمثل البهارج والزينة الزائدة التي تصادف مختلف النفوس وتكسر لأهل النفوس الضئيلة الخسيسة كما يقول صاحب التحرير والتنوير. وهذا كقوله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وحسن المآب هنا هو الآخرة المباركة المثقلة بالعطاء الرباني والتي أشرق بها قوله تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. وأكرم بذلك من وعد صادق، ولا أحد أصدق بوعده من الله، وبشارة كريمة من أرحم الراحمين تسهم أيما إسهام في إنماء الباعث الذاتي على إحسان الصلة بالله عز وجل والتبتل في محراب العبودية الخالصة له سبحانه، طلبا للانتظام في سلك المستجيبين لله ورسوله الذين قال جل ثناؤه فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها الإخوة، ومن عظمة المنهج القرآني في الإعداد المتكامل لشخصية المسلم على صعيدي التصور الإيماني والسلوك ما يلحظ من التنوع في صور الترغيب بطريق المتقين والترهيب مما عداه. وما أوفر الأمثلة على هذا التنوع الذي تعددت مواطنه في الكتاب الكريم، وقد مر بنا العديد منها فيما سبق. ها نحن نقرأ في سورة الفرقان ما يخبر الله به عن أولئك الذين غلبت عليهم شقوتهم وكذبوا بيوم القيامة كيف تكون حالهم في نار السعير جزاء ما كسبت أيديهم. نقرأ قوله تبارك وتعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وبعد هذا الكشف عن ذلك المشهد المؤذن بسوء المنقلب، وهو مشهد بالغ العظة شديد الوقع والتأثير، نقرأ قوله جل ثناؤه خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. أرأيت إلى هذا الإعلان الواضح عن الحقيقة والأسلوب الرفيع الذي سلك إليه؟ قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بيوم الحساب: أهذه النار التي وصف لكم ربكم صفتها وصفة ما يكون من حال أهلها أولئك الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إليها، فتتلقاهم وهي تسعر وتتقد نعوذ بالله من حرها بوجه عبوس كالح قمطرير، ويسمعون لها تغيظا وزفيرا يقطعان نياط القلوب، ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، فلا يستطيعون حراكا ولا انتصارا ولا فكاك مما هم فيه. قل لهم: أهذا خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها ولا يبيد، والتي وعدها الله المتقين من عباده أولئك الذين اتقوه في الدنيا بطاعته صادقين مخلصين فيما أمرهم ونهاهم، لا يبغون عن طلب مرضاته حولا. ويا نعم ما يزيد الطمأنينة بهذه البشرى التي هي وعد الله في قلوب أهل التقوى المشوقين إلى جنات النعيم. ذلكم قوله سبحانه: كانت لهم جزاء ومصيرا. لقد كانت جنة عدن التي وعدها الله هؤلاء المتقين من عباده وأعدها لهم جزاء أعمالهم له جل شأنه في الدنيا بطاعته، وثواب تقواهم إياه، ومآلا لهم يصيرون إليها في الآخرة. ولا تسل عما يكون من الفضل وكريم العطاء الذي لا يعتريه انقطاع ولا نفاد. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. لهؤلاء البررة الأتقياء في جنة الخلد ما يشاءون مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ويبلغ أن يكون مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد، وهم في ذلك خالدون ماكثون أبدا، لا يزولون عنها ولا ينقطع عنهم نعيمها ولا يزول، فهي نزلهم لا يبغون عنها حولا. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم، والله لا يخلف الميعاد. ولهذا قال سبحانه: كان على ربك وعدا مسؤولا. أجل، كان إعطاء الله أهل تقواه جنة الخلد التي وصف صفتها في الآخرة وعدا وعدهم الله على طاعتهم إياه في الدنيا، وهو وعد لا بد أن يقع وأن يكون، وهذا من كريم فضله جل وعلا وإحسانه. جاء في جامع البيان للإمام الطبري قوله: وقد كان بعض أهل العربية يوجه معنى قوله وعدا مسؤولا إلى أنه معنون به وعدا واجبا، وذلك أن الواجب مسؤول وإن لم يسأل. أيها الأحبة، وهكذا توحي الكلمة القرآنية بالدعوة المتجددة إلى سلوك السبيل النيرة المباركة في الحياة، سبيل أهل التقوى التي تصل صاحبها بعون الله ورحمته بخير جزاء وأكرم مصير. وإنها لأمانة في عنق كل مسلم يستشعرها أهل القلوب حين تكون هنالك قلوب. فأين مشهد نار السعير من مشهد جنة الخلد؟ وأين مشهد الظالمين المكذبين بالساعة وهم يتقلبون في الجحيم خالدين فيها ويدعون هنالك ثبورا من مشهد أولئك الأتقياء الأنقياء الذين آمنوا صادقين وعملوا الصالحات مخلصين وهم يرفلون بحلل النعيم المقيم الخالد في تلك الجنات التي جعلها الله لهم جزاء ومصيرا. أيها الأحبة، وما أجمل ما فعل الحرص على الانتظام في سلك أهل التقوى والفوز بما يفوزون به عند أكرم الأكرمين يوم الدين، ما أجمل ما فعل ذلك في نفوس الكثير الكثير من علماء هذه الأمة العاملين جزاهم الله عن الأمة كل خير. هذه أبيات للإمام محمد بن حزم يبرع فيها إلى الله أن يوفقه إلى نشر العلوم التي تصل الناس بالكتاب والسنة، وإلى أن يلزم أطراف الثغور مجاهدا في سبيل الله، وأن تأتيه المنية في الميدان مقبلا غير مدبر فيفوز بالشهادة. ولا أدل من هذه المطالب التي يجأر إلى الله بتحقيقها على أن التقوى قد أنارت قلبه وجوارحه، فصار حسن العاقبة يوم الدين شغله الشاغل مهما كلف ذلك من ثمن. قال رحمه الله: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باب وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافر، لألقى حمام مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والرقاق البواتر، كفاحا مع الكفار في ساحة الوغى، وأكرم موت للفتى قتل كافر. فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطيم المقابر. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.